يعذب ببكاء أهله، فما ذنب الميت؟ للحديث، هذا حديث صحيح متفق عليه. للحديث عند العلماء تفسيران. التفسير الأول، يعذب ببكاء أهله عليه بسبب أنه لم يحذرهم ولم ينصحهم ولم يعلمهم آداب الأقارب مع ميتهم إذا مات. هذا هو القول الأول. فإذا على هذا التفسير يؤاخذ الميت بكسبه لأنه لم يقم بواجبه تجاه أقاربه. فإذا الحديث يتمشى على هذا التفسير مع قوله تعالى ألا تجد وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فبكاء الأولاد وبكاء الزوج والأقارب على الميت إذا كان بسبب تقصير الميت في عدم نهيه إياهم عن البكاء فهو يعذب. أما إذا قام بواجبه إياهم ثم مع ذلك خالفوا تعليمه إياهم فهو ليس مؤاخذة. هذا التفسير الأول وهو عندي مرجوح. عفوا راجع. التفسير الثاني وهو التفسير المرجوح، إن الميت ليعذب، ليس المقصود هنا بالعذاب هو الذي يعلمه الإنسان، يعذب بالنار، يعذب بالجلد والضرب إلى آخره، وإنما العذاب هنا هذا التأويل الثاني معناه التألم. إن الميت لا يعذب أي لا يتألم ببكاء أهله عليه. على هذا التأويل لا إشكال في الحديث فيما يتعلق بآية ألا تزر وازرة وزر أخرى. والحقيقة أنني عشت سنين وأنا مطمئن إلى هذا التأويل، ثم بدا لي بطلانه من حيث الرواية ومن حيث الدراية. أما الرواية فقد وجدت في صحيح مسلم بهذا الحديث في رواية له بزيادة يوم القيامة، إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه يوم القيامة. التأويل الثاني مهضوم بعض الشيء لولا الأمر الثاني الذي سأذكره فيما إذا تطورنا أن التألم في القبر. أما وقد جاءت زيادة تقول يعذب يوم القيامة فقد بطل التأويل الثاني، وتأكدنا من أن التأويل الأول هو الصحيح. يعذب يعني يضرب يجلد في النار إلى آخر ما هنالك من أنواع من العذاب، فليس هو بمعنى التألم. هذا هو من حيث الرواية بذلك يوم القيامة. الألم ليس عذاب يوم القيامة، يعذب في النار، يعذب في الجنة. كلمة جملة زيادة يوم القيامة تؤيد أن العذاب على باله، الميت الذي لم يوصي أهله ولم ينهوا عن البكاء عليه يعذب يوم القيامة، وليس فقط ويتألم، يعذب عذاب المعروف. أما الذين ذهبوا إلى تأويل العذاب هنا بمعنى التألم فقد نزعوا إلى قول عليه السلام السفر قطعة من العذاب. هل معنى العذاب هنا كالعذاب على التأويل الأول أي العقوبة؟ لا، تألم يعني مشقة تعب مصاب إلى آخره، لكن ليس هو معنى العقوبة. هذا هو منجئ من ذهب إلى التفسير الثاني في الحديث إن الميت سيعذب أي لا يتألم. إذا سمع هذا حديث السفر قصة الله، لكن زيادة يوم القيامة تؤكد المعنى الأول وهو معنى العقوبة. الشيء الثاني الذي يمنعنا من أن نتأول العذاب في الحديث في معنى التألم أن هذا التأويل يأتينا بشيء لا عهد لنا به في الكتاب ولا في السنة، ألا وهو أن الميت له اتصال بعالم المادة بعالم الدنيا وهو في البرزخ، فهو يحس إن لم نكن كما يقول جمهور اليوم يسمع. من أين نشتق الحقيقة الميت؟ إن الميت لا يعذب أي لا يتألم ببكائه عليها، ليتضمن أنه ذو إحساس بما يفعل أهله من بعده مما يؤلمه، وهذا معنى جديد لا يمكن أن نسلم به بمثل هذا التأويل لا سيما وهو مرجوع.